انت ذهبت وتدق باب من؟ باب من لا يستطيع ان يجيب. انت دقيت باب الجيران الطبيعي اللي يفتح لك منه صاحب البيت. انت اذهب ودق عليه الباب شوف يفتح او لا. ودق الباب يحتاج الى ماذا؟ معرفة العنوان، معرفة الطريق. ودق الباب يحتاج الى معرفة العنوان ومعرفة الطريق، من كلمات من الكلمات الحكمية لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. يقول: من دق باب الملكوت أوشك أن يفتح له. بس ليش نروح إلى كلمات صدر المتألهين تلاميذ هذه المدرسة المباركة نذهب إليهم؟ قال: دقوا باب الملكوت. قال يا ابن رسول الله، والرواية عن الرسول الأعظم في ذهني، قال: كيف ندق باب الملكوت؟ قال: دقوها بالجوع. تريد تدقون باب الملكوت؟ طريقها جوع. دقوها بالجوع فإن القلب يموت إذا كثر الطعام عليه، كما يموت الزرع إذا كثر الماء عليه. بعد شلون يبينوا لك مولانا؟ يعني شلون يبينوا لك الطريق؟ ويقولوا له الطريق هذا، انت الان تروح الى هيئة المرور، هذا مسؤول المرور، يقول له بحضر اروح الطهران انا، شنو الطريق؟ يقول له: من هنا من هنا من هنا من هنا. شنو اخذ وياي؟ قال: خذ معك فلان فلان فلان فلان وخذ هذا اللي اخذ. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خب ما هو خير التقوى؟ شنو الزاد؟ شنو الزاد الذي أخذه إلى الله؟ قال: التقوى. وشنو المطير؟ فهذا أبنى سيارة عندك، سفر عندك، هذا السفر بما تسافر به؟ قال: امتط الليل. تريد مطير؟ تريد مركوب؟ مركوبك وين؟ بالليل سهر الليل. هذا الطريق ماله؟ هذا الزاد ماله؟ هذه كيفية الطريق، كيفية سلوك الطريق. ومن هنا نحن نقول: لا بد أن نرجع إليهم. ليش؟ لأن مولانا هذول ذهبوا ورجعوا، ذهبوا ورجعوا، ذهبوا ورجعوا. شايفين بعض السواق؟ ما أدري لو ما شايفين، أنا شايف بعض السواق من هذه الحالة مولانا، بعض الطرق يروح يجي فيها بالسيارة يغمض يشدون عيونه. ليش؟ يقول مولانا انا الف مره هذا الطريق رايح وجاي رايح وجاي رايح وجاي، فلهذا ادري بعد 20 دقيقة. ليش مولانا السواق هذول اللي الله سبحانه وتعالى ماخذ منهم نعمة البصر، انتم شايفينهم هذول مولانا يندل بيته، يندل عنوان بيته، يندل يندل، انا شايف ترى. اقول انا اعمى في هالمؤسسة، هذا الرجل اطمئنه، ها انا كنت جالس في السيارة مسؤول عن التليفونات في الهنانة، حافظ كل تليفونات قوم تليفون الآن، قل له اسأله بعد 10 سنوات يقول لك الرقم، يأخذ لك إياه. هذا احنا خرجنا من الباب هنا ويا حتى نوصل الى البيت، والبيت مولانا 50 زقاق. لما تدخل وصل باب البيت، باب البيت ها قال وصل، انه هذه الطرق يعرفها السيارة من تروح يمينا يسارا يندل الطريق. أئمتنا سلام الله عليهم هالكد ما رايحين وجايين ورايحين وجايين ورايحين، جايين مولانا بالنحو الذي بعد ما يحتاجون أنه يتلكؤون في البيان، يقولون هنا يقولون، مرة يشتبهون مرة ما يشتبهون، لا أبدا، أنا الصراط المستقيم خلاص الطريق واضح بعد. قال: وهنا لابد من معرفة أن الفطرة وإن فسرت في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث بالتوحيد، إلا أن هذا هو من قبيل بيان المصداق أو التفسير بأشرف أجزاء الشيء. يعني ذكر ماذا؟ أفضل الأفراد، كأكثر التفاسير الواردة عن أهل البيت، أهل بيت العصمة والطهارة. عجيب سيد الإمام يصف الضابط، ها يقول مو فقط هنا ترى هالشكل، كثير من المطالب اللي أئمتنا مبينيها ترى ما مبينين ترى فقط ذاك، بعض غيره ماكو، لا هذا البيان لبعض المصاديق، ولعل فوقه مصاديق وفوقه وفوقه وفوقه إلى ما لا علم له عند الله إلا عند الله سبحانه وتعالى.